بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع قراءتنا في الرسالة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. هذا كلام عظيم، والله إنها نصيحة غالية. يقول الشيخ رحمه الله: الذي يتبع الكتاب والسنة ولكن بحسن القصد، قال: وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته، يهدى بإذن الله إلى الحق في هذا. قال رحمه الله: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا، يناقض بعضه بعضا البتة. لا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك، يعني من نصوص الأسماء والصفات، يناقض بعضه بعضا. وذكر مثالا، قال رحمه الله: مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك. فإن هذا غلط، يعني ادعاء أو زعم أو فهم التناقض، يعني أن يحسب في تناقض بين نصوص الفوقية ونصوص المعية، يظن أن النصوص الفوقية من الله سبحانه وتعالى في السماء، وأن الله عز وجل فوق العرش، أن نصوص العلو تعارض نصوص المعية وهو معكم. قال الشيخ: هذا غلط، من ظن ذلك فقد غلط. قال رحمه الله: وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، ولا في تعارض، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذن جمع في هذه الآية الكريمة بين الاستواء والعلو على العرش وبين المعية وهو معكم، جمع بينهما في هذه الآية الكريمة، ولا تعارض ولا تناقض بينهما. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوعال هذا حديث طويل، وكنا في شرح الوسطية ذكرنا متنه وتكلمنا عليه. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا الحديث حسن يحسنه، وإلا هو في إسناده ضعف، يعني من الناحية الحديثية والصناعة الحديثية الإسناد ضعيف، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه حسن لما له من الشواهد. وعلى كل حال، الحديث وإن كان إسناده ضعيفا، هذا الموضع منه: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، هذا صحيح، لما له من الشواهد الكثيرة المتواترة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. إذن احتجاج شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الحديث لا مطعن فيه، لأنه يحتج بجزئية في هذا الحديث هي صحيحة من حيث المعنى وثابتة في نصوص كثيرة. يقول رحمه الله: وذلك أن كلمة مع في اللغة، كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال، فإذا قيلت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. كلمة مع إيش تفيد؟ المقارنة المطلقة، إلا إذا قيدت دلت على المقارنة ذلك المعنى. فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ما زلنا نسير والقمر معنا أو القمر معنا، كله صحيح. ما زلنا نسير والقمر معنا، طب هل القمر معنا الآن نمشي معنا في الأرض؟ القمر في السماء، ولكن المقارنة، المقارنة، لأن مع تفيد المقارنة المطلقة بدون مماسة. إذن مع إذا أطلقت أفادت المعية المطلقة، ليست المعية، لا تفيد المعية الذاتية، ليست هي نصا في المعية الذاتية، وليست نصا في المعية العلمية، وإنما تفيد المعية المطلقة، وهي تفسر في كل موضع بحسب. فإذا قيل إن الله معنا فهو حقيقة حق، ولكن لا يعني ذلك امتزاجا واختلاطا وحلولا وأن الله معنا في الأرض، لا، نحن نقول القمر معنا والقمر في السماء ونحن في الأرض، وهو القمر هذا من أصغر مخلوقات الله سبحانه وتعالى. هذا مثال يوضح به المعنى ويرد به على الأوهام والظنون الباطلة. يقول رحمه الله: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، إنها معية علمية وليست ذاتية، هكذا فسرها السلف. وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: وهو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، كان هذا يعني هذا المعنى المعية هذه حقا على ظاهره. ودلت الحال على أن حكم المعية ها هنا مع الاطلاع النصر والتأييد، لأن هذه معية خاصة، المعية معيتان، معية عامة وهذه لكل الخلق، الله مع جميع خلقه مطلع عليهم وعالم بأحوالهم، خبير بأسرارهم وبواطنهم، مهيمن عليهم سبحانه وتعالى. هذه المعية العامة، الخاصة يقول الشيخ هنا فيها معنى زائد، المعية الخاصة وتكون للمؤمنين، لعباد الله عز وجل المؤمنين. وهذه المعية الخاصة يقول الشيخ النصر والتأييد. يقول هنا كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودل الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد، إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة، إن الله معنا معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا معية خاصة، وهكذا. قال: وكذلك قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك قوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها، وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول: لا تخف أنا معك، أو أنا حاضر، ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع. إذن المعية تقتضي المقارنة المطلقة، المقتضى أحيانا يكون المقتضى الاطلاع، وأحيانا المقتضى يكون النصر والتأييد ودفع المكروه. فالشيخ يقول المعية أحيانا تقتضي المعنى، تقتضي معناها وهو المقارنة، مقتضى المقارنة، مطلق المقارنة. أحيانا لا، يكون فيها مقتضى زائد، معنى زائد، النصر والتأييد، وهي تختلف باختلاف المواضع. يقول: فلفظ المعية، يقول الشيخ كما تلاحظون طال النفس في المعية، لأنها شبهة كبيرة عند المتكلمين، ما يثبتون، يظنون أن المعية تتعارض مع النصوص العلوية والفوقية، لذلك الشيخ أزال الشبهة في هذا الموضع رحمه الله. يقول رحمه الله: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها، فعلى التقديرين سواء قلنا المعية في كل موضع بحسبه وفي كل موضع بمعنى، أو نقول المعية تجمع معنى مشتركا في جميع المواضع، ولكن في بعض المواضع تمتاز بخاصية، يعني سواء قلنا بهذا أو بهذا، يقول رحمه الله: فعلى التقديرين، يعني السابقين، ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق. هل هذا من مقتضى المعية؟ حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها، هل من مقتضى المعية الاختلاط؟ لا، حتى ما يأتي شخص من المتكلمين من الأشاعر أو غيرهم ويقول هذه المعية، نصوص المعية صرفت عن ظاهرها، هذا مو صحيح، لأن ليس ظاهرها الامتزاج والاختلاط، وإنما كما تقدم إنما تدل على مطلق المقارنة. يقول رحمه الله: ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق. إذن هناك ربوبية عامة وهناك ربوبية خاصة، فالله رب الخلق سبحانه وتعالى، خالقهم ومدبرهم ومالكهم والمتصرف في شؤونهم، وهناك ربوبية خاصة تكون لأوليائه برب العالمين رب موسى وهارون، يعني آمنا برب العالمين، هذا كلام السحرة الذين آمنوا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. رب العالمين هذه ربوبية عامة، رب موسى وهارون هذه خاصة. كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه، وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. إذن ربوبية موسى وهارون هل هي كربوبية غيرهم من الخلق؟ لهم ربوبية خاصة. قال وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا. إذن هنا عبودية خاصة بعبده، هنا عبودية خاصة وليست العبودية العامة. فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية عامة. وتارة يعنى به العابد فيخص، أو يعني به العابد فيخص، ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع. يعني العبودية سواء كانت عبودية عامة كما في قوله تعالى إلا آتي الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، هذه العبودية العامة سواء كانت عبودية عامة أو كانت عبودية خاصة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سواء كانت عبودية عامة أو خاصة، فإن الشيخ يقول فإنها في جميع المواضع تكون حقيقية، عبودية حقيقية، ما يقال إنها في بعض المواضع صرفت عن ظاهرية. وهكذا القول في المعية، المعية سواء كانت عامة أو خاصة فهي حقيقية، لا يقال إنها صرفت عن ظاهرها. قال رحمه الله ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط. هنا التشكيك يعني أن تكون متفقة في المعنى ولكن المعنى يكون متفاضلا. يقول رحمه الله هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة، المتواطئة يعني بمعنى المترادفة، أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط، يعني تكون مشتركة في اللفظ ولكن المعنى يختلف، مثل كلمة عين. كلمة عين تطلق على العين الباصرة العضو الذي يرى به، وتطلق أيضا على العين على الذهب، وعلى العين الجارية الماء، فهذا اشتراك في اللفظ فقط، أما المعنى يختلف. أما المتواطئة المترادفة يعني تختلف اللفظ وتتفق في المعنى، مثل كلمة أسد وليث وقسورة إلى آخر أسماء أسد، والسيف له أسماء كثيرة عند العرب أيضا، أشياء كثيرة، فهذه اختلفت ألفاظ ولكن المعنى واحد. فالآن هذه الألفاظ يقول هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة، يعني اختلفت ألفاظها واتفقت في المعنى، أو من قبيل المشتركة وهي العكس، اتفقت في اللفظ واختلفت في المعنى،